قال: فقال بعض المسلمين: يا رسول الله، وأولاد المشركين؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأولاد المشركين. وأما القوم الذين كانوا شطر منهم حسن وشطر منهم قبيح، فإنهم قوم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا تجاوز الله عنهم. رواه البخاري. وذكرته هنا بتمامه لأحيل عليه فيما يأتي إن شاء الله تعالى. قوله: يفلغ رأسه، أي يشدخ. قوله: فيتدهده، أي فيتدحرج. والكلوب بفتح الكاف وضمها وتشديد اللام هو حديدة معوجة الرأس. وقوله: يشرشر شدقه، هو بشينين معجمتين، الأولى منهما مفتوحة والثانية مكسورة، ورأين الأولى منهما ساكنة، ومعناه يقطعه ويشقه. واللغط محركة، هو الصخب والجلبة والصياح. وقوله: ضوضو، بفتح الضادين المعجمتين وسكون الواوين، وهو الصياح مع الانضمام والفزع. وقوله: ففغر فا، بفتح الفاء والغين المعجمة مع بعدهما راء، أي فتح. وقوله: يحشها، هو بالحاء المهملة المضمومة والشين المعجمة، أي يوقدها. وقوله: معتمة، أي طويلة النبات، يقال: اعتم النبت إذا طال. والنور بفتح النون هو الزهر. والمحض بفتح الميم وسكون الحاء المهملة هو الخالص من كل شيء. وقوله: فسمى بصري صعودا، بضم الصاد والعين المهملتين، أي ارتفع بصري إلى فوق. والربابة هنا هي السحابة البيضاء. قال أبو محمد بن حزم: وقد جاء عن عمر وعبد الرحمن بن عوف ومعاذ بن جبل وأبي هريرة وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم أن من ترك صلاة فرض واحدة متعمدا حتى يخرج وقتها فهو كافر مرتد، ولا نعلم لهؤلاء من الصحابة مخالفا. قال الحافظ عبد العظيم: قد ذهبت جماعة من الصحابة ومن بعدهم إلى تكفير من ترك الصلاة متعمدا لتركها حتى يخرج جميع وقتها، منهم عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس ومعاذ بن جبل وجابر بن عبد الله وأبو الدرداء رضي الله عنهم. ومن غير الصحابة: أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وعبد الله بن المبارك والنخعي والحاكم بن عتبة وأيوب السختياني وأبو داود الطيالسي وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وغيرهم رحمهم الله تعالى.